وش اللي جاب الشيخ الاسلامي؟ قال سبحان الله، الم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال والله ما احسست به ولا سمعت، ولا سمعت اني اخاطب ولا شيء ابدا. وهذا الشيء متواتر مشهور ان الجن يصرعون بني ادم ويقتلون في اجساده. هذه المراه رضي الله عنها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها تصرع وانها تتكشف، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لها بالعافيه، ولكنه عرض عليها ثمنا اغلى من العافيه وهو ان تصبر ولها جنه، فلله دروها. قالت اصبر، اصبر على ما ينالك، لانه يتعدى الانسان يتكلف ولهذا يغمى عليه ويتصبر عرقا. فقالت اصبر، فصبرت، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن لا تتكشف، فدعا لها أن لا تتكشف، فنالت خير الدنيا والآخرة رضي الله عنها. وابن عباس يقول ألا أدلك، يقول العطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة. إذن فنشهد لهذه المرأة بعينها أنها من أهل الجنة. إيه. شوف عندك ما يصرع من الريح شقور فيها، قوله باب فضلك فضل من يصرع من الريح، انتباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي عدة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انتهائها منعا غير تام، وسببه ريح غليظة تتحبس في مناهي الدماغ أو بخار الربيع يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منفصلا بل يسقط ويقبض بالزبد بغلظ الرطوبة، وقد يكون الصرر من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منه، إما لاستحسان بعض الصور الجنسية وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية، تندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها، وممن نص منهم على ذلك القراط، فقال لما ذكر علاج المسروع هذا إنما ينفع الذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا. نعم. هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجود الحجاب؟ كيف عرفنا سوداء عندما قال هذه المرأة الصبر؟ ايش؟ هل يستدل بهذا الحديث؟ ايه؟ على عدم وجود الحجاب؟ متى وجب الحجاب يا اخي العرب؟ متى وجب الحجاب؟ حمد الرسول. ايه متى؟ هذا الرسول من 40 سنة إلى 63 سنة، 23 سنة. ما تقولون؟ ما في سنة. متى وجب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني مضى 6 سنوات أكثر مقام رسول في المدينة وليس هناك حجاب. كل أحاديث ترد عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل الحجاب. بارك في هذه النقطة، كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب، فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضت ذلك، قضية المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع. عرف على أن السواد قد تكون هذه المرأة السوداء المرأة قبيحة من القواعد التي لا أرجو النكاح، وهذه يمكن أن تظهر يديها، والسواد لا يكون في الوجه فقط، قد يكون السواد في الوجه، وقد يكون بل إذا اسود الوجه اسود بقية الجسم إلا لمرض، ثم قد تكون آمة أيضا، والآمة عند أهل العلم ليست كالحرة، لها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل لذلك فتنة. هنا وأظنكم من العرب، ها؟ عشان ما إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخاف أنك تكون في نفسك شيء. أنا آمن أخي العرب. نعم. أبدا، بس عشان سوداء. هذا كله ما في إشكال، هذا ما في إشكال إطلاقا. ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب، فكل الأحاديث تحمل لا مقضي الحجاب. قول هذا، قول فرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها كبيرة الحجاب، ما يدل أن كل جسم المسؤول أن يواجه أول شيئا. هذا جواب بسيط جدا. من قال أن هذه القضية صارت بعد السنة السادسة؟ ما أحد. أخذنا ثلاثة. بالنسبة للقصة التي ذكرتها عن شخص الإسلام ابن تيمية، قلت لك زاد المعاد في مجلد كم لو سمحت جزاكم الله خير تقريبا. هو كتب الصرف وعلاج. الزاد الثاني. ها؟ على كل حال دور راجع فاسد. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن منصور قال أخبرنا الليل قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحليلتين فصبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه. تابعه عشعه بن جابر وابو غلال بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من رحمة الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ في النظر في المرئيات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك الجنة. لو قال قائل هل نقول إنه مسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ لا، ولا يسأل. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، وجنة نار وغير هذا. أسباب دخول الجنة وغير الجنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله أن الله إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. نعم. نعم. يجب أن يعني لكن إذا أردنا هنا قائد يستعمل الحديث ويجب عن المسلمين وش من أسر الله كالرحيم؟ أسر كفار ولا أسر مسلمين؟ لا، أسر كفار، ما يجب من الكفر. مراد الحديث العاني أسير من المسلمين، يعني الكفار أسروا من نواحي، يجب أن ننكر. يعني كفار، ها؟ يعني إيه أسير المسلمين عند الكفار. نعم. بالنسبة للحديث المرة هي أنها تصمت مع أن العلاج ممكن أن يعالج منه. هل معنى هذا الشخص الذي يمرض أقول له لا تعالج؟ لا أبدا، هذه قضية عين الله أعلم بالسبب هذا. يعني كنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام الله أعلم. هذه قضية عين هي عامة. ما قال رسول من سوريا فلا يطلب الدواء بل يصبر. نعم. هنا هو قال اصبري ولك الجنه. هذه قضيه عين يمكن الرسول قال لها لسبب خاص فيها. ما ندري عنها. نعم. يعني قل كافر. اذا كان قليل ايمان هذا من اسباب دخول الجنه. هذا من اسباب. تقول هذا من أسباب دخول الجنة، وما أكثر الأسباب وأتخلف المسببات السبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بين هذا من السبب. باب نعم. عيادة النساء الرجال وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قال فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله مصبح كسر وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذكر وجريد وحولي إذكر وجريد وهل أيضا يوما مياه مجنة مجنة وهي نسخة مجنة وهل تبدو لي شامة وبطين قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة بحبنا مكة أو أشد اللهم وصحح اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال من محارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتروا ولا حرج في ذلك وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حاله لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عذما عادت أبا بكر وعنده بلال فسألت هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه معنى والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تعوده مرة لا تعوده لأنه يخشى من الفتنة ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشع لها أن تعوده فالمسألة تحتاج إلى تفصيل والمؤلف رحمه الله أطلق وأما أثر أم الدرداء فيحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم لأنه لا فتنة في عيادته أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ من محارمها من؟ بنته. إيه؟ إيه وعندها من محارمها. أبو بلال رضي الله عنه. المريض من محارمها بالنسبة لأبي بكر ومن معارفها بالنسبة لبلاه بالنسبة لبلاه كيف؟ والله يختلف إذا كانت مثلا امرأة كبيرة والرجل هذا صغير يعني دون منه جرت التواصل بينهم والتعارف هذه ربما نقول لا بأس تزعم وتقول كيف فلان أو إذا خاطبها هو تقول كيف أنت وإلا فالأولى البعد عن أصحاب البيت. نعم. هل لازم بغير التوكل عدم الأخذ بالأسباب؟ لا يا من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. كان أبو بكر رضي الله عنه لما تصدق المال في سبيل الله. نعم. صار السماء والسلام على بكر قال الله رسول لا أخذ الأسباب لأن قوة توكله رضي الله عنه سبب وهو يعلم أن الله أن رسول الله سيرزقه لأن يعني هذا رزق يستفاد بالعمل ويعلم أن الله لن يضيعه لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البر أبنام في السطح بثوب واحد حاصر الرأس والقدمين واليدين نعم على البلاط وقراه من فوق مع الله علشان ما يجينا البلاط يصلح ها؟